أين قال ذلك؟ في أول الحديث. هذا بإجمالك في أن ما زاد في الصلاة النفع على الركعتين. لا يزاد على ركعتين. لا يزاد على ركعتين. هو لم يتخلف النقص. ما يعني لم يتخلف النقص. ولكن ألا يدل بالحصر المبتدأ في خبره أنه لا يزاد ولا ينقص؟ لا يزاد ولا ينقص. هو مالك تكلم في الايه في الزياده انه لا يزاد عن ايه عن ركعتين. لم يتكلم في النقص. الذي تكلم في النقص ابو حنيفه الذي حكاه هنا عن ابي حنيفه في النقص بمقتضى الاستدلال لا يمكن ان نقول الزياده ولا النقصان. هذا تلزم به مالك. نعم يمكن أن تلزم به مالك. ماشي. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر ركعة الفرد هكذا من غير حاجة. طب ظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر ركعة الفرد يبقى أخذ به أيضا في النقص. يعني هو هنا من هذا الكلام أن مالك يقول لا يزاد ولا ينقص عن ركعتين. وعلى هذا أنك لابد أن توتر بإيه بثلاث ولا يجوز لك أن توتر بواحد. صليت ركعتين ركعتين ركعتين توتر في الآخر بإيه واحد. لا توتر بواحد. لا توتر بإيه بواحد. فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة. حتى لو صلى وتر بثلاث ركعات أو خمس ركعات لا يكون آتيا بالسنة لأنه أتى بوتر لم يتقدمه شفع. هذا ما يقتضيه ظاهر الحديث. ما يقتضيه ظاهر الحديث من غير نظر إلى باقي الأدلة. ما يقتضيه ظاهر الحديث من غير نظر إلى الأدلة الأخرى هو أنك إذا أوترت بسبع ركعات أو بخمس ركعات أو بثلاث ركعات لا تكون آتيا بالسنة. لابد أن تأتي بشفع ثم تتبعه بوتر. هذا مفهوم. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فرض هكذا من غير حاجة. ماشي. وكأن مالك مع أبي حنيفة في إيه في أن الركعة الوحيدة لا تكون صلاة. أن الركعة الوحيدة ليس صلاة. هم يحتاجون أنت لو أنت تسأل وتقول هم يحتاجون إلى أن يعتذروا عن قوله صلى واحدة فإنها توتر لهما صلى. فيه هذا الحديث يدل على أن الركعة الوحيدة صلاة وأنه يعتد به وأنه يحصل به الوتر. هم أجابوا عن ذلك بنوع من التأويل وقالوا صلى واحدة ماشي مضافة إلى ركعتين متقدمتين فيصير المجموع ثلاثة. صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى يعني تصير شفعه وترا. كده واضح. وهم يقولون مثلا يعني إذا كنت تصلي في الليل فماذا تسمع؟ أنت صليت في الركعة الثانية وخشيت الصبح تتجوز في الصلاة وتأتي تصلي واحدة تضيفها إلى الركعتين التي سليت فتصير بالركعة يصير الشفعة وترا. هذا اعتذارهم عن الحديث محمد. الوجه الرابع أنه لابد عند المالك أنه يوجب التسليم من كل الركعتين ثم يتبعه بواحدة. نعم أنه يوجب التسليم من كل ركعتين ثم يتبعها بواحدة أو بثلاث وخمس. نعم يصلي ركعتين ثم يأتي بوتر. ما هي صلاة الليل مثنى مثنى. ماشي. مثنى مثنى وبعد أن تنتهي من هذا الشفع لابد أن تأتي بإيه بوتر. الحنفية ومالك يقولون لا تتر بركعة واحدة. أقل الوتر عندهم ثلاثة وأنت تجيز الإيثار بالركعة الواحدة. الشافعية يقول أقل الوتر ركعة. نعم. هم يحتاجون إلى أن يجيبوا عن هذا